بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيه ورقة كتبها زميلكم ياسر الطيب في تحقيق القول في الباب التجديد، ورجع للمخطوطة ورجع للأصول، فوجد أن عنوان الكتاب البيان والتبين، وأن البيان المراد به الإفهام، والتبين المراد به التفهيم، وأنك مع غيرك يشاركك إذا أفهمت وتفهم. فالمفهم والمتفهم شريكان، وهذا جيد. ولم أجد فرقا بين التبين والتبيين. أنت وجدت فرقا بين البيان والتبيين؟ بين التبين والتبيين؟ لا، الصيغة ما اسمها، إنما المعنى أن البيان الإفهام، كما أتكلم الآن وأحاول أن تفهموا، والتبين أو التبيين هو إعمالك عقلك فيما يعرض عليه، إعمالك عقلك فيما يعرض عليه لتحكم فهمه أو لتصيب فيه شيئا تميزه أو تنقذه. ودي الكلمة جليلة من الجاحة القديمة وجليلة جدا، لأنه قرن بين ملكتين، البيان التي هي الإبانة، والتبيين التي هي التفهم والتعقل والتمييز والنحو. التبيين أو التبين معناه التمييز والفهم، ونحن ينقصنا الكثير من كلمة التبين أو التبيين، ينقصنا الكثير من كلمة التبين أو التبيين، لأننا تعودنا على أن نتقبل البيان وليس على أن نتبين البيان، لأننا إيه؟ تعودنا البيان وليس ونسينا أنه علينا أن نتبين البيان. وربما كان وراء ذلك ما وراءه من النظم التي تفرض عليك بيانا ثم تحرم عليك التبيين والتبين، لأن التبين معناه أن أتبصر وأن أرى صوابه وأشير إليه، وأن أرى خطأه وأشير إليه. ربما كان يعني دي حرية العقل الإنساني في أن يتبين، حرية العقل الإنساني في كل شيء، في العلم، في السلوك، في كل ما يعرض له، أن يتبين، يعني أن يميز وأن يقبل ما يقبل وأن يرفض. وده كلام الجاحظ القديم، كأن الجاحظ يخاطب عقل الأمة في الأجيال القادمة، يقول يا ناس افهموا، نعم افهموا البيان، نعم. ثم يا ناس تبين، يعني ادرسوا وراجعوا وميزوا وتعرفوا على ما في البيان من صواب فاستمسكوا به، وما في البيان من خلل فاجتنبوه فاجتنبوه، لأن كل ذي لسان يؤخذ من كلامه ويكره إلا صاحب هذا الحق، كما قال من؟ ها؟ نعم؟ الإمام مالك، الإمام مالك. واستدرك العلماء وقالوا إلا صاحب هذا الخط فيما أوحي إليه، أما فيما قاله في شؤون دنيانا، أما فيما قاله في شؤون دنيانا فنحن نقبل منه ونرفض. وكأن الناس لم يكونوا يعرفون أنه سيأتي زمان يقول القائل ويقول من حوله إنه يؤخذ كله وليس في كلامه ما يرد. لكن إن احنا تخلفنا كثيرا عن الله، تخلفنا كثيرا عن إشارات المعرفة القديمة، لأننا لأن كان العالم الذي له تلاميذ زيه إذا نظر أحدهم واستوفى وأجازه الشيخ، أول ما يكتب وأول درس يدرسه ملاحظاته على ما سمعه من الشيخ، ليس ذكر فضائل الشيخ وإنما ذكر غفلات الشيخ وتلبيات الشيخ. وكان يعتبر هذا أول البر لأستاذه، لأنه ينقي فكره ويشير إلى غفلاته، وليس هناك أستاذ يزعم أو يتوهم أو يخيل إليه أنه لا غفلة له، وأن الغفلات في العلم مصيبة أقع فيها، ولولا أن الله وعدنا بأنه يغفر لنا هذه الغفلات ما تكلمنا في العلم. ولذلك كان كثير من العلماء لا يتكلمون في العلم. فإذا كان هناك طالب علم جيد ويشير إلى هذه الغفلات، يبقى يعفي الأستاذ من أن تسكن أخطاؤه في عقول أهل العلم، يعفي. ولذلك الأول البر، كان أول البر بشيخك الذي علمك هو أن تشير إلى غفلاته أو إلى أخطائه التي لم يقصد إليها وإنما وقع فيها وهو يريد الصواب، أول خطوة. وهكذا، لأن المقصود الشيخ هو سلالة المعرفة، وليس مقصود الشيخ أن يذكر في الناس، وإنما مذكور الشيخ هكذا. فدي شيء قيم نبيلة جدا لابد أن نعود إليها، وليس لنا مفر من العودة إليها، إما هذا أو الطوفان، إما أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح أو الطوفان، إما هذا أو الطوفان. فهذا جيد جدا. والبيان والتبيين يا جاحظ ندعو لك في قبرك، لأنك قلت لنا منذ الزمن الأول كل بيان يتبين فيؤخذ صوابه ويترك خطأه، كل بيان يتبين فيؤخذ. ولم تعرف يا جاحظ أننا سنعيش زمانا العالم يقول فيه ولا يقبل أن يرد كلامه، المسؤول يقول ولا يقبل أن يرد كلامه، ده ضد الفطرة البشرية، ضد الوجود الإنساني. الوجود الإنساني كما قال الجاحظ البيان والتبيين وفينا هذا. جزا الله رضا عنك يا سيد. احنا عند فقرة تانية ازرائي بينا شوية كده. قال فإن قيل انتوا فهمتوا الملاحظات الغريبة. اسم كتاب اسمه البيان والتبيين، لما تتأمله بتجد كأنه يخاطب الزمن الذي تعيش فيه ويقول يا خلق الله كل ذي بيان يجب أن تتبينوا بيانه فتعرفوا صوابه وخطأه وتميزوا صوابه وخطأه فتأخذوا صوابه. في الكلام في القيمة الإنسانية العالية. فإذا جاء زمن ليس كالزمن، وكل متكلم يكره أن يرد عليه ويكره أن يناقش، كان يتكلم فيما يشاء وأن يتكلم فيه بشرط أن ما أراكم ما أريكم إلا ما أرى. طبعا ده كان مثل ما الجاحظ كتب وهو عارف الآدي، الجاحظ كتب البيان والتبين وهو فاهم الآدي، فاهم إن فيه فراعين حيقولوا ما أريكم إلا ما أرى، بس بينبه الأم أنت فرعون. نعم فرعون، بس مش لازم تمسك كل اللي حولك دول، إلا إذا كانوا ناس بيسلموك رقبتهم كده وتفهيل وفرعنوه، إلا إذا كان هناك من إيه؟ من فرعنك أنت فرعون يا سيدي. نعم، لأنك وجدت من فرعنك. أنت ظالم يا سيدي. نعم، لأنك لم تجد من يدفعه، وهكذا طبيعة الحياة كده، طبيعة الحياة كده. قل فرعون بس ما لكش علاقة بي أنا. من كماليات فرعونيتك إن أنا أكون عبد، ده يصير أنت فرعون. الله يسعدك، أنت من كلامي ولا لا؟ هذه عنوان كتاب قديم يفتح لك، شفت ازاي؟ ودي طريقة القراءة التي أحبها وطريقة القراءة التي أعلمها لطلابي. أنا ما عنديش علم، بس من هواة معرفة كيف أقرأ. أخذ زي الولد ياسر ده، طبعا مغفل ياسر، مغفل متين يعني، وابن حلال. ها؟ إنما الكلمة أثار، وكأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه هذا لنعرف كيف نقرأ. مش عناوين الكتب، كلمة واحدة، البيان والتبيين. يا سيد الراجل بتاع القرن الثالث اللي هو مات في أوائل القرن الثالث بيقول لك احذر أن تسمع ولا تتبين، احذر أن تبين ولا تتبين، لأن التبين ده هو الـ الـ الـ الـ هو الفلتر. ها؟ التبين ده هو ايه؟ الذي ايه؟ ينقل المعرفة، الذي ينقل المعرفة. اقرا يا دلو. كان ايوه انت كنت بتسأل سؤال معقول بس ما نشتكش، قول عليه كده. علاقة مادة الكلمة بمعناها ومقوله. بس حسب شوية تشاور ارتاح شوية من البن حكيم. عنوان البن والتبيان ده عنوان مثير، فاهم كلامي؟ عنوان ايه مثير؟ لانه بيقول لك احذر من ان تتلقى كما يتلقى من ليس عنده قدرة على التمييز، وانما تتلقى العلم بعين فاحصة. ده كلام جيد جدا، ينفع في الأدب، ينفع في اللغة، ينفع في السياسة، ينفع في الرياضة، ينفع في الاقتصاد. بيقول لك فتح عينيك الجحظ بيقول ايه؟ فتح عينيه ما تغمضش، ما تعيش مغمض. كلام كلام اثرني كلام الولد ياسر ده، والله اعلم ده ياسر ده ايه ايه ايه اصله وفصله. طيب حسب انا الشيء واقول السؤال، في سؤال مهم جدا قول انت السؤال كده، وعلي صوتك وسمع اخوانك وعلي صوتك واتجه اليهم، بص لهم كده واتكلم. ما راح تبقى استاذ ازاي؟ اصل احنا لا نقصر. كان زمان كنت مشرف على طالب ذكي كان معين في كلية، وبعدين اختلف مع العميد فقدم استقالته لأنه هو حاليا ماليا ومكانته في المجتمع كبيرة جدا وعنده مال كذا كذا كذا. فجاني مبسوط وبيقول لي أنا اختلفت مع العميد وقدمت استقالته. قلت له شوف لك مشرف غيري، لأننا لا أعلم العلم إلا للذين يعلمون العلم، لأنني ما بعطيش الشهادة عشان تتبرر صوت الصالون، أنا بعلم عقلية تدخل في قلوب الطلاب وتعلمها. فإذا كنت أنت مش هتقدر تبص لهم كده وتقول لهم مش هجاوبك، بص لهم واتكلم. مادة الكلمة وعلاقتها بمدلولها، هذه القاعدة التي يبينها ابن جني في الخصائص، هذه المادة علاقتها باللغة العربية أعلى من أي لغة، من جهة مثلا أن مخارج الحروف لها أثر في معنى الكلمة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار مثلا حروف الحلقة ودلالتها على المعاني الكلمات التي تتضمنها، فنجد علاقة الأحاسيس والمشاعر مثلا الحب والبغض وما شابه ذلك، كلمة الشفاف وعلاقتها على الانكشاف والظهور. هذه القاعدة يأخذنا إلى مسألة اللغة الأم وكيف تتشعب اللغات العالمية بعضها عن بعض، بحيث تراعي القاعدة في كل اللغات، وإذا لم تراعى في لغة فتعود على اللغة الأصل بالنقل. من هذا الجانب إذا اعتبرنا على اللغات العالمية اليوم لا نجد أن هذه القاعدة مراعاة. مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار اللغة الروسية، حروف الحلقة تقريبا لا وجود لها أصلا في اللغة الروسية سوى حرف الهمزة والخاء مع تخفيف فيهما، ثم حرف القاف من أقصى اللسان لا وجود له أصلا. فهذه القاعدة لابد أن تنقض أو تنقض في اللغة الروسية. مثلا الكلمة الحنونة تدل على المعنى الرقيق، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار اللغة اليابانية نجد أن أغلب اللغة كله يعني لغة جاف وغليظ، بحيث لا يبقى هناك علاقة للكلمة. فنقول مثلا ما سر مثلا أن يكون القاعدة متينة في اللغة العربية ولا وجود لها في سائر اللغات، أو وجودها في سائر اللغات تكاد تضمحل. الله يرضى عليك. طيب انتوا عارفين النظام ابراهيم بن اسحاق النظام الذي قال اشنع ما قيل في تاريخ المسلمين، وهو ان القرآن معجز بالسلطة، وفجر بذلك ما فجر من كل الدراسات التي في الاعجاز بما فيه هذا الكتاب، كله كان من اثر هذه الكلمة. ولذلك كنت اعتبر ان النظام هذا حين اخطأ هذا الخطأ هدي الى شيء جليل جدا، لانه اثار عقليات العلماء واخرج لنا هذا العلم الجليل الذي هو علم الاعجاز. ماشي معي؟ النظام ده حضر درس الخليل بن احمد الفراهيدي. النظام ايه؟ كان الخليل ابن احمد لما طالب يدخل درسه يعمل له اختبار، ما هوش عاوز الدهولات يقعدوا عنده، مش عاوز ايه الدهولات يقعدوا يشغلوا البيت، وكان الدرس في البيت. فالمهم قاعد يختبر اختبارات، قال له مثلا ايه صف هذا الكأس، قال له بمدح ام بذم، قال له بمدح فوصفه بمدح، قال له طب بذم فوصفه بذنب، صد هذه الشجرة فقال له بمدح أم بذم؟ قال له بمدح، مدحه خير المدح. قال له طب بذم؟ تذمها خير إيه؟ فقال له الخليل يا بني حاجتنا إلى الذي عندك أفضل من حاجتك إلى الذي عندنا. وهكذا أقول لصاحبه، حاجتنا إلى الذي عندك أقوى من حاجتك إلى الذي عندنا. لأن قضية علاقة اللفظ بالمعنى أنا ما عنديش فيها المعلومات دي، إنما هو أتيح له أن يعرف اللغة الروسية وأن يعرف اللغة اليابانية وأن ينظر بعقل وأن يتبين. أو ده التبين أو ده إيه التبين أو ده التبين أو ده التبين. فأنا لا لا لا سمعت معلومات أفادتني كثيرا، وأضيف إليها أقول لها إيه، أقول إيه أو أقول ما حام حوله، وهو أنه لما وجد العربية أقوى اللغات صلة بين اللفظ والمعنى، أقوى اللغات إيه؟ كما مرة أقوى اللغات إيه؟ فرشح ذلك عنده كما رشح عندي أنا أن تكون هذه المناسبة جاءت في أول وضع اللغة، أن تكون هذه المناسبة جاءت وما دامت سرية بهذا، والذي انتقل منها إلى اللغات من هذا الشيء القليل، والذي انتقل منها إلى اللغات من هذا الشيء القليل، يبقى هي كأنها هي اللغة الإنسانية الأم، كأنها هي اللغة الإنسانية الأم، لأن تساقب الألفاظ لتساقب المعاني ده راجع إلى طفولة اللغة، إلى بداية اللغة، إلى عصر وجودها الأول. وأنا درست، مش استخرجت، درست أن إجماع اللغويين المحدثين، وكان أكثرهم من الألمان، أن العربية هي اللغة السامية الأم. إجماع المحدثين من اللغويين وأكثرهم من الألمان أن الإيه؟ أن العربية هي اللغة الأم، وأرجحوا أن تكون هي اللغة الإنسانية الأم، يبقى قطعوا بأنها السامية الأم، ورجحوا أن تكون هي اللغة الإنسانية الأم. وطبيعي أنت لما تكون مشغول بالعلم وربنا صرف قلبك إليه، وده من أجل النعم اللي إذا كانت اختبار بيبتليك الله به، بتحاول إنك أنت مع هذه الأفكار التي ليست قطعية أن تتابع. أنا أقرأ القرآن، وفي سورة الأعراف خصوصا وجدت ما يرجح أو ما يرشح أو ما يقوي أنها اللغة الإنسانية الأم. فين؟ أين هذا في سورة الأعراف؟ لما قال هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هود اللي هو قومه عاد، قال ايه؟ واذكروا استنبه كويس جدا عشان تعرف ازاي يستمد الدليل. اجعلكم خلفاء من بعد قوم وهود وعاد بلا ريب في الاحقاف. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف اللي حضر موت لمن الجنوبي، عظيم جدا. ونوح بلا ريب هو الأب الثاني للبشر، ها هو ليه الأب الثاني للبشر. وقوله خلفاء من بعد قوم نوح معناه أنكم خلفتموهم على أرضكم. لا معنى للخلافة إلا أن تكونوا جيلا من أجيال قوم نوح على هذه الأرض. فدل ذلك على أن قوم على أن جنوب الجزيرة العربية التي هي اليمن كما قال المحدثون اللغويون هي الموطن الأول للإنسان. أصل معنى اللغة الإنسانية الأم يعني الموطن الأول للإنسان. الإيه؟ أن أن أن أن أن أن أن جنوب الجزيرة هو الموطن والموطن الأول للإنسان. لا, لا العقل يستحيل أن تكون اللغة الإنسانية الأم وردت إلا في هذا الموطن الأول للإنسان. فدل ذلك دلالة تكاد تكون قاطعة عندي أن الموطن الأول لقوم نوح وهكذا وهكذا يعني لما قرأ ترجيح وترشيح أن تكون العربية هي الإنسانية الأم طبعا أنت ما أنتش محتاج إلى أن تتعصب إلا للحقيقة لأن العربية حسبها أن الله أنزل بها الكتاب المبين مش حضف إليها شرف أعلى من شرف أن الله خاطب الناس جميعا والإنس والجن بهذا اللسان العربي المبين. وسمعت من شيوخنا الذين كنا نأخذ عنهم العلم أن الله سبحانه وتعالى سيطلع على أهل الجنة ويرونه كما يرون البدر في الحديث اللي أنكرها المعتزلة وحينئذ سيطلق ألسنة أهل الجنة بالعربية وتكون هذه النعمة الكبرى التي يمن الله بها حين يطلع على أهل الجنة ويرونه جل جلاله كما يرون رؤية البدر كما يرون البدر البدر. وأنت ولاحظ أن الرؤية هنا لما المعتزلة قالوا أن الرؤية تستلزم الجهة والله منزه عن الجهة ده دليل قوي جدا أن الرؤية إيه والله إيه. ولكن الأهل السنة أجابوا إجابة أقوى قالوا لا يقاس الغائب على الشاهد. الرؤية تستلزم الجهة في في الحاضر والغائب ده لا ده لا ده يقاس عليه. فما تقوليش يعني هيشوف ربنا ازاي لان القضية عولجت والحديث اكيد وما لم ادركه اسلم به. سمعنا واطعنا ما هو حتى سمعنا وراجعنا. الدين مش كده. الدين ما دمت أدركت أن هذا من عند الخالق الواحد الأحد يبقى هو سمعنا مش سمعنا وراجعنا وهكذا وهكذا. فهذا جيد جدا وربنا يفتح عليك. وأنا ما كنتش بحسب أن واحد في مجلسي عنده هذا القدر من الفهم وهذه البصيرة من العلم. بس أنا الذي عندي أضيفه الذي عندي والذي عندي ليس إلا حاشية على أن تسبقين عبد الله. والذي عندي خذ بالك من احداث الزمن. الذي عند الاستاذ ليس الا هامشا يذكره على الذي عند التلميذ. تفهمت كلامي؟ تفهم كلامي؟ انا قلت ايه؟ تفهم كلامي؟ ده شيء من فضل الله. ده شيء من فضل الله. ايه هو الهامش؟ فكرة علاقة اللفظ بمعناه شاعت بين العلماء. شاعت حتى ان بعضهم كان يختبر ذكاءه وحاسته اللغوية اللي تكلم عنها عبد الله. قال لك ان حروف الحلق لها معاني مشتركة وكذا وكذا. ها؟ علاقة اللفظ بمعناه شغلت العلماء وكانوا يختبرون حستهم اللغوية بها، فكان إذا سمع لفظا لا يعرف معناه، شفتوا انتوا أبناء مين؟ شفتوا انتوا تاريخكم من العلم فين؟ إذا سمع لفظا حاول أن يستشف معناه من نغمه، فالكلام يختبر بذلك إيه؟ حسته اللغوية اللي تكلم عنها عبد الله. خدت بالك؟ يصيب أو يقارب. قيل لابن تيمية إنه يحدث من يحدث كذا وكذا وكذا، فقال وأنا أفعل ذلك. فقال إيه؟ يعني الكلمة أنا مش فاهم معناها، إنما نغمها، حسها البياني بمعرفة صلات الألفاظ بالمعاني يصل إلى إيه؟ هذا شيء. وفي العربية أشياء يرجح هذا، زي ما يقول لك مثلا كل ما كان على وزن فعلان يدل على الحركة. شوف ازاي كله يدل، وكل ما كان على وزن فعالة يدل على الوكالة بخلافة وإمارة. وده في الصرف مذهل جدا ومتفرع في تقديري من تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني. وكل ما كان على وزن فعالة بضم الفاء يدل على النفاية زي الزبالة. فأنا رأيت التباين ده مهم جدا. الذي لا يتبين يبقى أصيب بعمى القلب. الذي لا يتبين قد يكون مفروض علينا عمى القلب، بس احنا يعني مش حن يعني احنا حنخلص من عمى القلب ده، لان انا هفكر بيني وبين نفسي وفرعه مش هعرف حاجة. تمام كلامي؟ انا هعمل ايه؟ افكر وما فيش داعي لا لفرعون ولا لهامان ولا لكلاب هامان الى اخر. فالتثاقب ده شغلني كثيرا جدا، وخصوصا ان الشيخ الجليل محمد بن علي النجار اللي محقق كتاب القصائد اشار الى ان ده باب لم يتوفر احد على دراسته. ومحمد بن علي النجار ده عالم ما درسليش، ولكنهم تحني وانا سنة رابعة ودخلت عليه، ومعه شيخنا الجليل المرحوم عبد السميح شبانة، وانا حافظ المنهج حفظ سردا وعفسا. يخيل لي ان لو سيبويه حيمتحني في هذا المنهج مش هغلط. وإذ به يفتح الكلام معي، فأنا كأنه كان يكلمني في علم غير علم الله. جد كأنه إيه؟ عجوة. كأن دخل بي في فلسفات وغوامض ليس عندي منها شيء. الشيخ بتاعي اللي درس الله يرحمه رحمة واسعة، وكانوا يرعون كما أشد من رعاية أبنائهم، قال له بعد الشيخ لقاني خلاص ساكره هتكلم اقول ايه ده انا بسمع كلام كانني لم اسمع منه قط. فبعد ما خلص كده الشيخ قال له والله يا سيدنا الشيخ انا ما فهمت حاجه من كلامك. تفهم كلامي؟ طب وبدا امتحني الشيخ كريت. قلت كل الذي الشيخ هو اللي درسني وكنت بتحن فيما فمحمد علي النجار الله يرحمه رحمة واسعة لما تكلم في موضوع تطاقم الألفاظ وأنه باب جديد من أبواب اللغة العربية كان لابد أنك أنت تشوف أنت وأنا بدرس الصرف لقيت الأوزان ديت لقيت اللغة فيها أوزان إذا أنت صفتك كلمة غريبة بس على وزن فعلان تقول إنها من باب الحركة على وزن فعالة تقول إنها من باب الوكالة والنيابة على وزن فعالة تقول خلاص يبقى إن التثقب ده عمل فجيرات في اللغة صار إيه حقول في اللغة كل حق له عنوان كل الكلمات اللي على وزن كذا شفت الكلام كل الكلمات التي على وزن كذا تفيد كذا وده شيء جليل جدا جدا في اللغة وانت ولي عبد الله لو انت درست حكاية الكلمات التي على وزن كذا تفيد كذا وقارنت هذا هل تجد في اللغات التي درستها شيئا من هذا هل تجد في الروسية مثلا أن كل الكلمات التي على وزن كذا ها تدل على كذا هل هذا شيء مما تشترك فيه اللغات ولا هذا شيء مما فرض به العربية وحسبنا أيوة لا ده نسى ما كملتش الهامش بتاعي ده كان الثعالبي وفي فقه اللغة واللغويون الذين جاءوا بعد هذا الزمان لهم كلام طويل وكثير جدا في هذا الباب ولهم خلافات متسعة في هذا الباب وهو باب من أبواب العلم تكتب فيه رسالة باب من أبواب العلم يعني اختلاف الأئمة حول علاقة الألفاظ بمعاني كلام كثير جدا جدا خلاص يا عبد الله أظن أنت لم تنتفع بشيء مما سمعت يا عبد الله أنت ما تنساش حاجتنا إلى الذي أشد إلى الذي يلا قال فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب صفحة كم يا داود؟ واحد صفحة 51 وفقرة فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي هو القضية القضية هي إن عبد القاهر بيهيئ لمعنى تأليف الكلام وترتيبه الذي هو النظم والذي هو قطب الرحى الذي دار عليه كتاب دلائل الإعجاز وأن تأليف الكلام وترتيبه لا معنى له إلا تأليف المعاني وترتيب المعاني وأن الألفاظ لا دخل لها في هذا الموضوع وأن الألفاظ إيه؟ لا دخل لها في هذا الموضوع وأنا حين أتكلم أنا أرتب معاني أؤلف معاني أرتب معاني أنظم معاني ولا دخل مطلقا للألفاظ في نشاطي الذهني ونشاطي اللغوي الذي أصنع به لغتي وأصنع به خطاب هذا خالفه فريق من أهل مش من أهل العلم الكبار يعني خالفه فريق من جملة ادعت المعرفة وزعمت أن الترتيب ترتيب ألفاظ وأن التأليف تأليف ألفاظ وأن مزية قول على قول إنما هي مزية ألفاظ وأن إعجاز القرآن راجع إلى مزايا هذه الألفاظ. وعبد القاهر كما قلت لكم كثيرا كان شديد الحفاوة برد الشبهات وإن كانت ضئيلة جدا. ما دامت تتصل بالكتاب العزيز. شفت الكلام؟ شفت منهج علمائكم ومنهج أئمتكم. إذا كان الكلام السخيف الساقط قيل بمعزل عن الكتاب ضربوا عنه صفحة وقالوا له ناقش، هذا مما يجب السكوت عليه لأنه كلام لم يصدر عن أهل العلم وإنما يناقش كلام العلماء الذين اجتهدوا وأخذ عنهم الناس علما، فإذا أخطأوا وجب رد خطئهم حتى لا يأخذ الناس عنهم خطأهم كما أخذوا عنهم علمهم وصوابهم. أما من لا صواب له فلا يرد على خطئه، ده القاعدة الأم. أما من لا صواب لا يرد، ده المنهج، ده المنهج العقل الرائع. ما هوش انت لو ان اي كذا القمته حجرا لاصبح مثقالا بدينار، ما هو مش هقعد ارد انا على السفهاء، لان كل مجتمع مليء بالسفهاء كل ايه. وانا كنت بدرس طلاب الدراسات العليا بالامس ولقيت ان الباقلاني بيتكلم عن فرقة الباقلاني في القرن الرابع، قرن المتنبي، قرن سيف الدولة، قرن أبي علي الفارسي، قرن الأميدي، قرن القمم، قرن الايه القمم. بيتكلم عن أن ناسا في زمانه وازنوا بين الشعر والقرآن ورجحوا الشعر على القرآن وأن ملاحدة زمانه فجر وفسق. فأنا قلت للأولاد اللي منتظر مجتمع ليس فيه فجور يبقى ده إنسان لا عقل له. فالباطل موجود في كل مجتمع والزور موجود في كل مجتمع، وده من فضل الله حتى يظل أهل الحق مستيقظين، لأن ما كنتش، لأن حين لا يهاجم الدين فكل شيء فنحن نيام، أما إذا هوجم كله زي الأوطان بالضبط، الحدود أمنه إحنا نايمين، إنما هوجمت الحدود كلنا حنشد. أنت فاهم كلامي؟ فكأن أهل الباطل ما فكأن وجود أهل الباطل في المجتمعات نعمة من الله لإيقاظ وتنبيه، إلا إذا كان على الحق لو ضربوا بالسيف ما شعروا، إلا إذا كان إيه على الحق إيه لو ضربوا، ده قضية تانية بقى، ده قضية تانية بقى، يبقى ما أخذوا مخدر، يبقى الله أعلم إيه اللي حصل له، وهكذا. فكان عبد القاهر يرد ويقف ويحتفل ويحتشد ويأتي بالحجة والبرهان في رد كلام الله في مثلا، ما دام الأمر يتعلق بكتاب الله وبسنة رسوله. فدي القضية، القضية أن هناك من يرون أن التأليف تأليف ألفاظ والتركيب ترتيب ألفاظ والفضل والمزية ترجع إلى الألفاظ. هذه القضية الأمة التي نتكلم عليها. اقرأ يا ودي يا داود. فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال. نعم. احنا هو عبد القادر بيقول النظم في المعاني. النظم وليس في الألفاظ. هم حيقولوا يا سيدي ما فيش حاجة اسمها نظم في المعاني. النظم موجود في الألفاظ على كل حال. يلا. ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تدعوه في المعاني. أيوة. ما لم تنظم الألفاظ. ما لم تنظم الألفاظ. ولا عنده تنظيم. لبعض. ولم ترتبها على الوجه الخاص. أيوة. أيوة. قيل إن هذا هو الذي. شوف بلك. عيد العبارة دي أنا داود وأنا أحب أن تفهموا من فم عبد القادر. وأن تلغوا الواسطة التي بينكم وبين عبد القادر. يعني دخل ما إذا فهمت العلم من تحت ألسنتهم وجدت للعلم مذاق آخر. لأن مهم جدا مهم جدا أنك تفهم العلم من تحت لسان مالك وليس من تحت لسان تلاميذ مالك. شفت ازاي؟ مهم جدا مهم جدا انك انت اذنك تألف كلام الكبار. وخلاص انت هتستنى الصغار يعلموك كلام الكبار. انت هتستنى ايه؟ هتنتظر ايه؟ هتنتظر ايه؟ الصغار كلامه حيرشح الصغار من الصغار حيرشح الصغار كمل الجملة على كلام الكبار. تفهم كلامي؟ ايه اللي حيحصل اذا انتظرت الصغار يعلمونك كلام الكبار؟ تتأكد ان صغار الصغار تتأكد ايه ان ايه كمان مرة تأكد ايه؟ كمان مرة تأكد ايه؟ سيرشح لا محالة على كلام الكبار ويبقى سيصلك كلام الكبار وسيصلك كلام الكبار موبوءا بصغار الصغار. سيصلك ايه؟ مهم جدا مهم جدا. ما تنتظرش ان انا افهمك كل شيء ولا غيري فهمك. التقي. ولذلك انا كان يعجبني الباقلاني لان الباقلاني ما تكلمش في الاعجاز علم يساوي صفحه واحده وانما كان يقول اسمع انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. اسمع هل يمكن ان يقول هذا انسي؟ بس لم يقل اكثر من اسمع واعقل واسال نفسك هل يمكن ان يقول انسي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ الا تعدل الكتاب ما فيش غير كده بسم الله الرحمن الرحيم لا ألا تعلو علي وانتهت المسألة انتهت المسألة وقال للفتن ألقي إليهم ثم انظر. فقالت الملكة ألقي إلي وأعادت كلمة سليمان وهي لم تسمعها. سليمان قال للفتن ألقي إلي ثم قالت هي ألقي إلي وهكذا. فكان الباقلاني لا يزيد على ان يقول لك اعمل عقلك فيما تسمع وسوف يقطع عقلك بان ما يسمع من الذي بين الدفتين ليس من كلامنا. واذا وصل عقلك الى هذه فقد وصلت الى حق اليقين وهكذا. فانا فانا فدا فدا منهج كبار العلماء أن تفهم العلم من تحت ألسنة كرام علمائه. اقرأ يا ولد يا داود، اقرأ يا ولد يا داود. تنقيل النظم موجود في الألفاظ على أنا قلت الكلام ده كله عشان خاطر لاعتراض الأوراد الأوراد عبد القادر. النظم موجود، ده المخالف، المخالف يقول عبد القاهر النظم موجود في الكلام على كل حال ولا سبيل إلى معرفة ترتيب المعاني إلا بترتيب الألفاظ، فكيف تنحي الألفاظ؟ اقرأ داود. فلا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبدا. يعني إيه يعني إيه؟ ما هو أنا لاحظ إن روح المعرفة في درجة المعرفة، يعني إيه روح المعرفة؟ لما أجد إن عبد القاهر بيحلل عقلية المخالف، ما بيلعنوش، ما بيقولش ده جاهل، وإنما يحلل الذي يدور في عقلك، إنما إيه؟ ويقول لك هذا هو الذي خلق الشبهة القوية في نفسه، هذا هو الذي خلق ثم يمحو هذه الشبهة القوية، هذه طريقة العلماء، ثم إيه؟ يمحو هذه الشبهة القوية، طريقة العلماء. ما لعنوش، ما قالش ده كلامه ما ما ما كان خطا، ما كلام مالوش قيمه، ها كلام ها. زي كان عندنا واحد استاذ اظن كان في عين شمس كان بيقول ان عبد القادر الجرجاني لم يفهم الاستطيق، فبيصير مين ده قال لك ان هو لم يفهم الاستطيق؟ طب واحد علاقه عبد القادر الجرجاني بالاستطيق؟ انت فاهم كلامي؟ ها شفت السفه العلمي، شفت ليه؟ يعني بدل انا ما اغل الطلاب بقراءه كتب العلماء اجي اقول له والله اذا كان الرجل ما بيفهمش الاستطيق، انا لا فاهم ولا اللي كتب فاهم، وهو عبد القادر مع مع نبعده عن المجال. لا لان انا كنت بقرا لواحد مغربي، ها كلام ما يتفهمش ابدا، وبعدين كان عندي تلميذ مغربي ذكي جدا، قلت له يا ولد يا فلان لو ان رجلا اقسم بالطلاق ان فلان الفلاني هذا لم يفهم ما يقول تلزمه تطليقه؟ لو ان ايه؟ لان رجلا اقسم بالطلاق ان بس انا حبيت ربنا ما بحبش اذكر اسماء، وحتى لو كنت في غير في جلسه العلم مجلس العلم محراب ده يقيني فيه، سواء كنت بديت في الجامعة بديت في الكلية بديت في أي مكان، فبحب أن أنزه عن هذه الأشياء. لو أن فلانا إيه أقسم بالطلاق أن فلانا لم يفهم ما يكتب يبقى مراته طالق؟ قال لي لا والله ما طالق، لأنه درسني وكان لا يفهم ما يقول، وهكذا وهكذا. فدا شفت بقى ازاي الشبهه هي ايه؟ عيد الشبهه ثانيه يا داود. قيل أيوة. النظم موجود في الالفاظ على كل حال ولا سبيل الى ان يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الالفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. شفت الشبهه ازاي بقى؟ ادي اللي قال لك ده هو الذي اعاد الشبهه جذعه، يعني جعلها قويه. انت يا سيدنا بتنحي الالفاظ، انت يا سيدنا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه مع انه لا سبيل الى فهم المعاني الا بالالفاظ، فكيف تنحى؟ كيف تنحي من لا سبيل الى معرفة الحق الا به؟ كيف ينحى عن باب الحق؟ طبعا تتعلم انت ان من الامانة أنك تعرف دقائق الرأي الذي يخالفه مش تدوره. مش ايه؟ مش تدوره. لما تدوره يبقى انت فاشل. انما لما تعرضه بحقيقته ودقائقه يبقى انت عالم، عندك قدرة على الرد عليه وهو معروض بحقائقه ودقائقه. يبقى انت عالم، عندك قدرة على الرد عليه وهو معروض بحقائقه. اما اذا دورته زي ما بنسمع انك كل تزور في تزوير، التزوير ده دليل على انك انت عاجز عن الرد الحقيقي. التزوير ده يبرر اتهامك. تزويرك لكلام المخالفين يؤكد انك صاحب تهمة. اما حين تعرضه بدقائقه انت انسان سليم وطريقك مستقيم وبتحترم عقول الناس. عبد القادر الان بيحترم عقلك وهو في قبره ويرى انه لا يجوز له ابدا ان يزور راي من يخالفه. لا يزور راي من يخالفه الا كذاب اهل زور. لا يدور رأي إلا كذاب أهل زور ضعيف بيهرب من الصواب والحق. ده المنهج يا ناس، ده المنهج اللي عليه الناس الذين تقدموا، وده منهج الكتاب العزيز الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ده المنهج. ولذلك أنا كنت وأنا أقرأ العلامة المرحوم سعد الدين التكتازاني وهو يعرض آراء المخالفين كنت أقطع بأنه يعرض رأيه، لأنه يذكر عناصر القوة التي في الرأي المخالف. يذكر إيه؟ حتى أظن ظنا يكاد يبلغ اليقين أن هذا هو الذي اختاره، ثم بعد ذلك يضربه الضربة القاصمة. فأجد متعة شديدة جدا جدا بعدما عرض الرأي بدقائقه حتى أوشك أن يقنعني به ويعلم عقلي، يعلم عقلي كيف أتبين تحت الولد يسر، كيف أتبين، تبين مستدور، تبين مستدور. تعرف عناصر القوة وعناصر الضعف، فإذا ما استحكمت عناصر القوة رأيت سعد الدين ده كان عبقري نادر جدا تائه في هذا الوسط، في هذا تائه عن الجيل. عرضه عرضا يقنع الناس به ثم يضربه الضربة القاصمة. ثم ايه فتعلمني ازاي اناقش، ازاي اناقش. مرة يعني وانا لسه معيد صغير كده بقول للشيخ شاكر رحمه الله، لان مما اكرمني الله به انني عرفت مجلسه هو في اول حياتي، بقول له يعني ان البلاغة نفهمها من الموازنة ومن نقد الشعر، وما نقدرش نفهمها من شروح التلخيص، ما بتعلمناش الذوق البلاغي. انا لسه بقت العقل يعني عقل ما العقل الضعيف كانوا يسموه عقل الضعيف. فقال لي لا، شروح التلخيص مش هتعلمك البلاغه انما ستعلمك كيف تفكر. شوف ازاي شروح التلخيص ستعلمك كيف تنتقي الرأس وكيف تدافع عنه وكيف تختاره وكيف تحتج له وكيف تحتج له. لأنك إذا أنت جهلت كيف تختار وكيف تحتج؟ يبقى انت جهلت اصول العلم. يعني قلت يا درس اذا جهلت كيف تختار وكيف تحتج؟ اللي هو التبين، اللي هو التبين، اللي هو ليه دي انت مهم جدا جدا. اصل بقى الكل بيتكلم البيان معاني اعتلجت في الصدور فابانت عنها الالسنة. الالسنة تبين عن البر وعن الفجور، عن الخير وعن الشر، عن الصواب وعن الخطأ، عن الحب وعن الكره، وعن كذا وكذا، وعن الزور وكذا. انما التبين هو الـ هو الـ الشيء الذي ينقي المعرفة ويصفي المعرفة، هو الشيء الذي. ولذلك كلمة التبين دي حتجد لها واقع آخر في صورة أخرى. تجد واحد يلخص الكتاب وبعدين شارح يشرح التلخيص، الشارح ده يشير إلى صواب من لخص وإلى خطأ. يأتي صاحب الحاشية فيتابع الشارح، يتابع صوابه ويتابع خطأه. يأتي صاحب التقرير على صاحب الحاشية. شفت المعرفة ازاي؟ شفت من المعرفة ازاي؟ شفت كم عقل، كم عقل يعالج الكتاب ويصفي صوابه وينبه الى خطئه. او ده كله يا ياسر اسمه التبيين. ده كله اسمه ايه؟ فالثقافه تبيين، والمعرفه تبيين، والنقد تبيين، والتمييز تبيين، وهكذا. يلا اصل المشكله ان العلم ماسك بعضه، ان العلم ايه؟ ماسك بعضه. فانت لما تقرا مساله هتلاقي المسألة الثانية مشبوكة فيه، تيجي تترك المسألة الثانية. ما هو أنا لما أكون بدرس منهج ما بعملش كده. ولذلك درسي في الجامعة الأزهر أفضل من كل دروس اللي أنا أديتها في الكليات العربية. لماذا؟ لأن أنا فيه منفتح على علاقات الأفكار بعضها ببعض. يعني حكاية التبيين ديت بتاعة ياسر ديت، مع إن أنا كاتب عن البنو التبيين، وكتبت ان الشيخ محمود شاكر رحمه الله سماها الإبانة والاستبانة، وان وكتبت فيها كلام كثير جدا، لان الشيخ شاكر رحمه الله جعلها وجهين، الإبانة والاستبانة، لحقيقة واحدة. انما ما من شيء قرأته بالأمس ودرسته وكتبته ثم راجعته اليوم الا وجدت فيه شيئا جديدا. والمعرفة كده، المعرفة تشيل طبقة وترى تحتها شيئا جليلا. فإذا رفعت الذي تحتها رأيت تحت الذي تحت شيئا أجل، وهكذا. لا لا لا لا تنفذ المعرفة، لا تنفذ. يلا تفهمين كلامي؟ اقرأ ده. قيل إن هذا هو الذي يعيب هذه الشبهة جلعة أبدا، والذي يحلها. اسمع بقى، الذي يحلها ده اللي أنا بقول عليه، اسمعوا من لسان الشيخ، اسمعوا من لسان الشيخ وليس من لساني أنا. والذي يحلها كلمة كلمة يا داود. والذي يحلها أن تنظر شوف لاحظ يعني حاجات بتفوس علينا من غير وعي. بيقول ان تنظر مش ان تقرا، ان تنظر يعني تراجع، يعني تتدبر، يعني تنظر بعين القلب وليس بعين الراس. دي معنى تنظر. لما اقول لك تنظر ده لابد ان تدرك ان هنا شيء محتاج الى رويه واعمال عقل وتفكير، ان تنظر. احنا نقرا هذه الاشياء ولا نلتفت اليها، وده خطا ضيع منا الكثير من عمرنا. ضيع منا الكثير من عمرنا. تنظر كلمة تنظر غير أن تقرأ وغير أن ترى، لأن تنظر بطرف عين بطرف قلبك لا بطرف بصيرتك لا بطرف بصرك. تنظر ايه بايه؟ ولازم تصحصح طرف البصيرة، لأن انت نسيته خالص وعشت من غيره. لازم تسوق الصرف البصيرة، لأنه هو الحل، لأن ايه صرف البصيرة هو ايه هو الحل. تمثلن صرف البصيرة هو الحل اليحل. يلا كلمة تنظر كده مساحة الناس تمر كده مرور الكرام، إلا عند النور يلا. والذي يحلها أن تنظر. أيوه نعم. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا؟ يعني يا ولد يا داود عبد القادر كل شوية بيديك وخزة عشان يصحيك، كل خطوة يعطيك وخزة يهزك هزة علشان لما النفس مش عاوز انك تتابع كتابه وانت نايم، مش عاوز انك تتابع كتابه وانت نايم. خد بالك، كان لي صديق احبه جدا، جاني مره وقعد وبعدين لقى على مكتبي كتاب كده صغير، كنت انا مهتم بكتاب الصور، فبص فيه كده وقال لي ما فيش حاجه ورمات. انا عارف ان فيه بينه وبين مؤلف هذا الكتاب الصغير شيء، ان فيه بينه فاصريت على ان اكتب عن هذا الكتاب كتابا ابين له فيه ان فيه ابين ان فيه شيئا. بس احيانا انت تقول ما فيش حاجه. زي استاذ فاضل العزيز عليا في كليه الاداب بيتصل بيا بيقول لي عاوزين كشف فيه اسباب كتب البلاغه عشان مكتبه الكليه. قلت له انت مكتبه الكليه ما فيهاش كتب بلاغه؟ قال لي لا، من نار الشيخ امين الخولي ما قال لنا افسدتها الفلسفه وعلم الكلام، قلنا الحمد لله وريحنا نفسنا منها وما نقراش فيها حاجه. بس لما شبنا وعرفنا، هو ده كان قارب ان يكون على المعاش، لما شبنا وعرفنا قلنا ان ما يصحش ان علمك هذا طبق الافاق، ان ايه طبق ليس فيه شيء. وهكذا فساعات تقول انت الكلمه تدمر بها عقولك وتدمر بها اجيالك. ولذلك لما حكى لي الحكايه دي قلت انا بحل الحديث ايه ان احدكم لا يقول الكلمه تهوي بها يعمل ايه؟ انا قلت في اول هذه الكلمة التي تهوي به التبعين خريفا في النار، الكلمة التي يقولها الاستاذ في درسه من غير وعي. ليه؟ لانها تسكن قلوب ناس طيبين مغفلين لكم معتقدين فيها خيرا، فكل الذي اقوله يسكن في قلوبهم وهم مغفلون تهوي به ايه؟ الكلمة التي يقولها الأستاذ في درسه وهي كلمة غير مدروسة وغير محررة. اقرأ يا ولد. والذي يحلها أن تنظر. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله؟ خد بالك اقرأ ثاني يا ولد داوود، اقرأ ثاني العبارة دي يا ولد داوود، لأنها عبارة لا حدود لمعناها. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت ها هنا بكونها على صفة كذا، أن لا يعقل إلا أن تقول صلحت ها هنا بأن معناها كذا ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها. عيد ثاني بقى، ابدأ ثاني من عيد ثاني، عيد ثاني. والذي يحلها الذي يحل، والذي يحلها أن تنظر، أن تتصور، أن تكون معتبرا مفكرا. أنا قلت الكلمة دي كلمة نفيسة جدا جدا. ليه يا ولد هي نفيسة جدا جدا؟ لأن عبد القاهر لم يأتي بعلم من خارج نفسه. بيقول لك الإشكال ده اللي هيحله أنت، هذا الإشكال الذي يحله أنت، زي ما قلت لكم أنا اللوح المكنون الذي بين جنبيك، الإيه؟ الذي بين جنبيك. انظر أنت، أنت وأنت بتبني الكلام تقول هذه اللفظة سأضعها أولا وهذه اللفظة الثانية، لأن هذه اللفظة صوتية وحسيا يجب أن تكون أولا، وهذه اللفظة صوتيا وحسيا يجب أن تكون ثانيا. هل في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ما يوجب تقديم واحدة على أخرى؟ مش هجاوبك. أنت اللي تبحث في داخل نفسك عن جواب هذا السؤال، وليس هناك أفضل من أن تستخرج العلم من ذات نفسك. ليس هناك إيه؟ من أن كلام جميل جدا، ده كلام جميل جدا. هو ما تفلسف ولا قالش والله علم النفس بيقول كذا ولا علم كذا بيقول كذا، ما تفلسفت ولا إنه صار فلان الفلاني من الأعاجم يقول كذا ولا من الطليان يقول كذا، لا ما شغلكش، حتى ما قالكش السبوي يقول كذا ولا أبو علي الفارسي يقول كذا، وإنما قال لا يا سيدنا، أنت وأنت بتبني الكلمات بتجد في اللفظ شيئا يوجب أن يتقدم وشيئا يوجب أن يتأخر، ولا أنت وأنت بتبني الكلمات بتجد أن هذا اللفظ معناه كذا وأن غايتك كذا وغرضك كذا ومقصود كلامك كذا، فيجب أن يكون في الموضع الفلاني. كأنه بيقول لك حاول أن ترصد القوة الناطقية التي فيك وأنت تمهد وتبين وأنت تقول وتبين. إيه اللي بيحدث؟ إيه الناطقية التي فترك الله عليها؟ بتفكر في الألفاظ ولا بتفكر في المعاني؟ ده شد كلام. هنا يقول لك عد إلى نفسك واستخرج الجواب من ذات نفسك واستدخل تفكر كلام مهم جدا. شوف انا استوعبت ان انا لما ربي التلميذ على هذا الاساس واقول شوف انت فكر انت ايه اللي بيحدث في داخلك. الله، ده انا بادخله في ذات نفسه التي هجرها، اعود به التي هجرها. وما اعظم ان تعود بي الى ذات نفسي التي هجرتها، لاني ساجد فيها ما يسكن به قلبي. ساجد ومهما اقمت انت من الادله فلن يكون هناك في نفسي ارجح ولا ارشح ولا اقوى ولا امكن من الشيء الذي اجده. فهم كلامي؟ شوف طريقه التعليم، شفت كيف صنعوا الرجال وكيف صنعوا المستقبل وكيف صنعوا الأمة؟ كان علماؤها صناع رجالها، كان ايه صناع، كان علماؤها صناع رجالها، صناع رجال. بس مش النباحين، مش جماعة النفس هم اللي بيصنعوا الأجيال، إنما جماعة العلم الصادق أهل الصدق وأهل مجالس النور وأهل مجالس الذكر وإيه وأهل إيه هم الذين صلحوا الرجال. يلا فإن تصورت الأول فقل ما شئت. أيوة إن قلت إن أنا والله بفكر بقول لك مثلا يعني زي ما بتكلم أنا كده والله أنا أتكلم بهذا يعني قلت بهذا لأن كلمة بهذا فيها ما يوجب كذا إذا لا تصورت هذا يبقى لا تصورت إنما إذا تصورت إن أنا أرتب معاني وأقيم علاقات بين المعاني يبقى في النهاية إن أنا الذي يحاول أن ينتهي إليه هو أن النظر توخي معاني النحو فيما في معاني الكلمات وليس في الكلمات. النظم نظم في معاني وليس في الكلمات. نظم في هم قالوا من النظم ده ان النظم ده نظم كلمات لانه لم يألف ان يقال نظم المعاني وانما قالوا نظم الكلام. يلا إن تصورت الأول فقل ما شئت واعلم أن كل ما ذكرناه باطل فإن لم تتصور خلاص ما هو لقاه من أهل ما فيش سيدة فيه قال خلاص اعتقد أن كل اللي قلناه باطل وقل أنت ما شئت وأخرجه من دائرة النقاش وأخرجه. يلا وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تتبعن نفسك بالأضاليل. نعم. ودع النظر إلى ظواهر الأمور واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص. أيوة. ليس هو الذي طردته بالفكر. أيوة. لكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة. أيوة. يعني أنا لما برتب المعاني تترتب الألفاظ تلقائيا لأنه لا يرد في خاطري معنى إلا وهو متلبس باللفظ الدال عليه. ولو رجعنا جميعا إلى نفوسنا فسوف نجد أنه لا يمكن أن يقوم في نفسي معنى إلا مقترنا باللفظ الدال عليه. كما مر لا يقوم في نفسي ولا في نفسك معنى إلا مقترنا كما مر لا يقوم في نفسي ولا في نفسك معنى باللفظ الدال. فإذا فرغت من ترتيب المعاني فقد فرغت تلقائيا من ترتيب الألفاظ ولا يمكن مطلقا أن يتصور عاقل أنه يرتب المعاني ثم يستأنف ترتيب الألفاظ لأن المعاني لا تترتب إلا مختلطة بالألفاظ الدالة عليه. ده كلام جميل جدا لأن هو بيبين لأن ده مش علم في الكتب ده علم في داخل النفس الإنسانية لأن هذا علم ليس مصدره الكتاب وإنما مصدره النفس الإنسانية الفطرة التي البيان الذي ولذلك لما تحب تتفلسف يعني يقول عبد القادر هذا بيحلل الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها يقول لك والله صح كلامك صح كلامك صحيح. يلا يلا من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها. فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النفس. فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ. أيوة. أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسبها فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. لا لاحظ أن الكلمة دي كلمة جليلة. هو بيقول لك يعني إذا ما كنتش أنت تعمل عقلك إلى أقصى درجة يبقى حيسكن في عقلك كثير من الوهم، لأن الحارس الذي يحرس عقلك من دخول الوهم هو النظر. الحارس الذي ولاحظ بقى ان الحارس ده هيحرس عقله من دخول الكذابين، من دخول كذب الكذابين، ومن دخول دجل الدجالين، ومن نصب النصابين. ما دام حرصوا من الوهم هيحرصوا من كل باطل. والديدبان ده اللي هو يقظة عقلي، الديدبان الواقف على على على باب عقلي على باب نفسي مش هيحرصها من الوهم في الفكر فقط، هيحرصها ايضا من الوهم في اشياء كثيرة لا حدود له، من الوهم في اشياء كثيرة لا حدود له. يلا انتوا كلام فده مش مهم يا سيدي. يا سيدي ليس هذا كتاب في المعرفة ومش هو لوحده، انما كتب علمائنا كتب في ايقاظ العقل الانساني مع المعرفة، او المعرفة فيها لا تقوم الا على اساس تنشيط وايقاظ وانهاض العقل الانساني الى اقصى درجة. يلا كيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا؟ بس خلاص خلاص الحمد لله رب العالمين. وهو أنا صحيت يتحمل أكثر من ذلك، عافيت يتحمل أكثر من ذلك. بس يعني أنا بأسقط لما إيه لما ضاقت الحيل. لأن درسك الخايف كان أحباب من أبوه العلم بشكل جميل تبين تبين مهمة جدا. لو احنا كلنا تبين ما كانت في مصنف وقلنا في الزعب زي البحر، لو احنا كلنا تبيننا ما كناش بنعرف. الفرق بين اللي في الدين واللي في الراس ان اللي في الراس تبين تبين، واللي في الدين لم يتبين. وكانوا بيعلمونا واحنا زلت كده كانوا بيعلمونا الا نتبين. تبارك معانا كان في حد زمان نظام حد اشتراكي زمان واحنا شباب، فكنا مثلا يقولون إذا كنت أنت مش فاهم اعتقد أن القيادة السياسية عندها فهم وعندها وضوح رؤية مش عندك، فقول أمين وخلاص اسكت. قلنا أمين لغاية رحنا 60 داهية. قلنا إيه أول داهية 67 راحت سين راحت الجولان لسه إلى الآن تحت أقدام اليهود. فلسطين راحت الضفة الغربية راح فلسطين غزة. القيادة عندها ايه وانت ايه عندك؟ لا لازم تتبين، لازم انت تعتقد بوضوح رؤية وتقول الحمد لله وده كل سنة. قلنا الحمد لله كل سنة لغاية ما ايه مصطفى الحيد. انت ما انت رجل يا شفتي العلم مولاي ربنا يا مولاي. عاوز اتحرك على شيء بس استنى على الكل. كان في قال كده يعني بيعني واحد علم ان هل دلالة ان القرآن مثلا خد من جذور العربية العربية مثلا حوالي 11,800 مثلا خد منها حوالي 1700 فهل ده ليه دلالة يعني على الناحية مثلا اللي هي تتصل بالمسائل اللي هي طبعا غني اكيد ليه دلالة على الناحية اللي هي البلاغية والفصاحة. شوف انا شوف هو المسألة انا ما درسش هذه الاشياء انما اللي درست واقنعني واتخذ بي اني ساعة ما اصلي بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم يستحيل ان يكون الا من الله. يستحيل باقتناع ليه بقى لان انا حفظت قصة ممكن ذكرى حبيبي المزيد ان هذه من احد رب العالمين افاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد انت صايح اين هذا من اياك نعبد واياك نستعين افتح عقلي اين هذا من ذاك. ولذلك ابو سفيان الرائع في جاهليته الرائح في ايه الذي كان يجمع الجموع على حرب الاسلام كان يقول لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. فكان الايمان في قلوب فلما اسلموا كانوا فاتحين وكانوا علماء وكانوا فانا احكيت للناس استعملت كم جزء وما كان في إزام قلت لك أنا كده ولا الضالين دي كفاية كفاية قاطعة بأن محمد نبي الله ورسوله وكفاية قاطعة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له مش قصة تلوك معاول اليقين ده لا جزء من دخول جزء قضية تلوك ربنا سلطان صح. بديع الزمان الهمزاني له مقاومة اسمها القريضية ايوه فبيتكلموا عن هرول قيس بيقول ايه اول انت ما انت اللي اديتني الورق انا كنت فكرت انها تعدي فيقول له اول من وقف بالديار وعرصاتها واغتدى والطير في وكناتها ووصف الخيل بصفاتها لم يقل الشعر كاتبا ولم يجد القول راغبا. فالشيخ محمد محي الدين الحبيب بيقول هو جودة القول عنده لم تأتي برغبة منه إنما كانت على على على على معالي المعاني التي في رأسه استدعى لها الألفاظ التي تناسب. طب حضرتك دي مالك وهبية أم كسبية؟ لا هي كانت ترتيب الذهن ده ليس عندنا احنا كطلاب العلم الواحد. الجيل الأول ده الجيل الأول ده كانت ملكة كانت ملكة يعني أعد الله هذا الجيل الأول هذا الإعداد لنزول القرآن الكريم لكنها صقلت استنى على شوي. ثم كان من فضل الله ان هذا الشعر من عجب منه هو فين الولد عبد الله نعم سيبك منه ثم كان تعالي سمع عبد الله الكلمة دي. ثم كان من فضل الله ان هذا الشعر الذي كان ملكه أودع الله فيه القدرة التي تكسبنا هذه الملكة لما ضعت فينا التي تكسبنا هذه الملكة لما ضعت منا فصرنا إذا أكثرنا من حفظ الشعر ومن كلام السلف الصالح يصر لساننا قادر على المحكة وهذا البيان وده من عجائب اللغة يعني ما فيش لغة من لغات البشر تراثها القديم يصنع ملفات حديثة كالملكات القديمة. يعني انت مثلا لما تجيب مثلا تحفظ الانجليز شعر اللي مضى عليه 1000 سنة احنا عندنا شارع من الرخيص مضى عليها اكثر من 1000 سنة. نعم. مش 1000 سنة، 1500 سنة. اي لغة في الارض لما ترجع الى شعرها منذ 1500 سنة وحافظوا كله لن يصنع لهم هذه الملكات ولن يعيد ألسنتهم الى هذا الوراء. فده شيء عجيب جدا. ولذلك الملكة اللسانية لما ضاعت بالاختلاط كان النحو حاميا لها وحافظا لها ومعيدا لها. الملكة البيانية لما ضاعت بالاختلاط كان الشعر وكلام السلف والقرآن الكريم وهكذا. هذا شيء. ولذلك أنا أرى إعجاز في أشياء كثيرة جدا. أرى إيه؟ حتى حتى حتى وجدت الإعجاز في الحروف. شوف يا سيدي، قد كانت لكم آية. ها؟ ها؟ آه آية. الآية معناها إيه؟ المعجزة. يعني معناها إيه؟ في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون. وأنا قلت للناس يا خلق الله دي إشارة إلى أن حروب المسلمين تهدى. ما هو واضحه؟ نعم. ده كلام يقول قد كانت لكم آية، قد كانت لكم آية، خلاص انتهينا. ما دام آية آيات، يعني الرسل جاءوا بالآيات البينات، وهذه من آيات محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الكريم بكار له كتاب اسمه المتحدث الجيد، فبيتكلم عن احتياج المتكلم للإشارات وإيماءات البدن أثناء الكلام. فقال إن اللغة من حيث هي لغة لا تفي بالمعاني، اللغة عاجزة عن الوفاء بالمعاني، فنحن بنحتاج لإشارات البدن والكلام ده. هل الكلام ده صحيح؟ أولا لا أستطيع أن أخطئه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة. ها؟ كان متكئا فجلس، أشار بأصابعه، أشار بكذا كذا، ماشي معي؟ نعم. فلو كان اللسان وحده يسد ما سد هذه الإشارات ما صنعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنني قرأت زمان وأنا بسنكم كذا بيقول ان اللغه، ان المعاني في داخل النفس الانسانيه ابعد غورا من ان ينالها اللسان. يا سلام. بعضها ايه؟ ابعد غورا من ان ينالها. فاستعاض الانسان على فاستعان الانسان على ذلك بالوسائل التي هي هم بقت لا ذكروا الرقص. ها تفهم كلامي؟ والفنون والتصوير والنحت. هم يقولون ان النحات لو كان يمكنه ان يكتب قصيدة للعبارة عن هذا النحت لاكتفى بالقصيدة. فالنحات معبر، الشاعر معبر، الرقاص معبر، وهكذا. والصناعي وزي ما خشري بيقول. انا بقول لما الاقي الناس قرصانه مما نحن فيه بقول زي ما خشري كان بيقول ارص الصناجة تنفعه يداه وليس لعالم. طب وزي اللي احنا فيه الصناجة اللي هو مين؟ يعني يا ريت كان ايديا ما فيهاش كتاب وانما فيها ايه؟ صجاج. زي ما خشري كان بيقول بس ده هو مسكت القلم وصار بالسجاد. نعم. مسكت القلم وين؟ لأن عارف دي قيمة ودي قيمة أخرى. نعم. فدي كلها أشياء وفيها تعبير. أستاذنا الرافعي لما بيقول إنه ما أريده من الشعر لا يأتيني. و زي كده برضه. جزاكم الله خيرا مولانا. شكرا لكم. شكرا لكم.